بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أبو الفتوح ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح، سبب خيارنا لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أروح، سبب خيارنا لأبو الفتوح، لأن قلبه كتاب مفتوح، صادق دايما كل وضوح، ليه مش قادر تفهم ليه؟ أهل العلم بيزنوا عليه، أبو الفتوح، ليه مش قادر تفهم ليه؟ أهل العلم بيزنوا عليه، أبو الفتوح، دينه كمان ينام زكي، أبو الفتوح، يضح يقول لي فينا نروح، روح ادي صوتك لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح، سبب خيارنا لأبو الفتوح، عندي سر وبه راح أبوح، سبب خيارنا لأبو الفتوح، لأن قلبه كتب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، جئنا لنعلن تأييد الدعوة السلفية للأخ الدكتور الكريم الأستاذ عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا لجمهورية مصر العربية إن شاء الله تبارك وتعالى. أبو الفتوح احترام، حسن ودعوة لكل ما، أقول هذا القرار كان قرارا بني على دراسة ثم على مشاورة ثم على تصويت حر مباشر نزيه أمين بفضل الله عز وجل في حزب النور في هيئته البرلمانية ثم في هيئته العليا ثم في مجلس الشورى العام للدعوة السلفية، وكانت نتيجة التصويت في هذا الأخير فوق 80% للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. بعد أن سمع الحاضرون المرشحين الإسلاميين الثلاثة الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح عرض برنامج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور إبراهيم الزعفراني ألقى الكلمة نيابة عنه، ثم تكلم الأستاذ الدكتور سليم العوة، ثم الأستاذ الدكتور محمد مرسي حفظهم الله جميعا ووفقهم وسددهم لما فيه خير بلادنا. وكانت نتيجة التصويت كما ذكرنا، فكان قرارا مبنيا على اجتهاد جماعي، ودائما نقول أن الاجتهاد الجماعي خير من الاجتهاد الفردي، والعمل المؤسسي أفضل من قرار الفرد. وكما قال شيخنا الفاضل الشيخ محمد إسماعيل المقدم بعد إعلانه أنه ملتزم بقرار الدعوة السلفية بتأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أبو الفتوح احنا معاك، أبو الفتوح احنا معاك، والعلماء هم معاك، وإن خالف ما يراه شخصيا، لأن الأمر كما قال صفو قدر الجماعة خير من صفو الفرد، وأنا في حقيقة الأمر أرى أن الجماعة بفضل الله عز وجل صافية في قرارها لأخينا الفاضل الكريم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. والحقيقة أني أرى في اختيار الإخوة لهذا القرار إنما كان مبنيا على ثقتهم في ما سمعوه وما قرره الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح معنا من أن قضية تطبيق الشريعة هي مسؤولية مشتركة يقوم بها الرئيس والبرلمان والحكومة والعلماء والدعاء والشعب، إنها مسؤولية كبيرة يتحملها الجميع، ونحن في استعداد للموت من أجلها، لأن دين الله سبحانه وتعالى دين الإسلام إنما تقوم به الأمة مجتمعة. وجدنا في الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وجدنا فيه أنه صاحب مشروع إسلامي نراه صادقا فيه، وأنه كذلك ابن للحركة الإسلامية منذ نشأته ولم يفارقها إلى الآن، وإن حاول البعض أن يقول إنه ليبرالي وليس إسلامي، فنحن نؤكد ماذا تقصدون في معنى الليبرالية. إن كان بمفهومها الغربي الحرية المطلقة بدون قيد من الشريعة، فنحن سمعنا تبرؤه من ذلك ونحن نبرئه من ذلك. وإن كان المقصود من لفظ الليبرالية أنه في العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليس هناك استعباد ولا استبداد، وأن الحكام ليسوا آلهة ولا أنصاف آلهة، وليسوا أربابا ولا أنصاف أرباب، وأن الحاكم بشر. أعجبتني كلمته عندما سئل هل ستكون زوجته سيدة مصر الأولى، فقال لن يكون ذلك لأنه ليس هناك سيد مصر الأول، السيد الله. لما تحب تأسس دولة عبد المنعم هو الأول، لما تحب تأسس دولة عبد المنعم هو الأول. يا الفضول حشر معاك، حزب الدعوة الكل معاك، حزب الدعوة الكل معاك، السيد الله ثم الشعب. وهذا الشعب في حقيقة الأمر كما هو واضح ملتف بطوائفه المختلفة، ونرجو الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ملتف حول الدكتور عبد المنعم أبي الفتوح بفضل الله عز وجل. نقول عندما كنا نوجه نقدا ونصحا الدكتور عبد المنعم كنا نلد آذانا صاغية منه ومن فريقه، وعلى سبيل المثال في قضية السيادة هذه كان أخونا الفاضل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح يقول أن السيادة للشعب، فقلت للإخوة الكرام الفريق المعاون للدكتور أبو الفتوح نريد صياغة متفقة مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، فهل توافقون على أن نصوغ هذه الصياغة؟ السيادة لله وحده، وقد جعلها سبحانه بإرادته وديعة للأمة في تحديد السلطات، فقالوا كلنا يوافق على هذا، وهذا أمر لا شك في صحته. وجدنا في الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اتصافه بالحكمة في تحقيق ما نريد من المعاملة الصحيحة مع مؤسسات الدولة المختلفة. نحن نريد أن تنتقل السلطة من السلطة في يد المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة، ولكن هل يتم هذا بصراع ومصادمة بين كل مؤسسات الدولة كما انتقد أحد الاساتذه الافاضل القانونيون الدستوريون الدكتور طارق البشري الذي كان اكبر مساهم في وضع التعديلات الدستوريه التي ادت الى ان يصبح الاسلاميون القوه الاولى في البرلمان، حين انتقد جو المصادمه والصراع ما بين البرلمان والحكومه، ما بين الجمعيه التاسيسيه والمحكمه الاداريه، ما بين اكبر كتله في البرلمان وما بين المجلس العسكري. ليس هذا هو الجو المناسب. وجدنا حكمة من الدكتور عبد المنعم الفتوح في رغبته في أن يكون هناك تعاون بين كل مؤسسات الدولة وبين كل القوى السياسية كذلك، حتى نصل إلى الغاية المنشودة من تسليم آمن للسلطة المدنية المنتخبة دون خسائر في هذا المجتمع. كفاه نزفا، كفاه ألما، كفاه محنا. نسأل الله أن يعافي المسلمين كلهم في كل مكان من المحن. وجدنا رغبة صادقة في ضم كل الجهود دون إقصاء لأحد، وهذا الذي نراه من أهم واجبات هذه المرحلة، مسؤولية الحكم في شعب مصر. والله لا هي كالجبال. وأظن أن يوم تولية ويوم إعلان النتيجة بفوز الدكتور عبد المنعم الفتوح رئيسا لمصر سوف أعزيه وأصبره قبل أن أهنيه، لأنها والله مهمة كأمثال الجبال، الجبال التي لا يحملها فرد ولا تحملها جماعة ولا يحملها حزب ولا يحملها فصيل إسلامي ولا حتى الفصائل الإسلامية مجتمعة، بل والله نريد ضم كل الجهود بين كل الفصائل الوطنية الصادقة، الإسلاميون وغير الإسلاميين، وإن كنت لا أحب هذا الاستعمال بعد أن رأيت من شباب كثر هم يريدون مرجعية الشريعة وإن سموا أنفسهم ليبراليين، إنما قصدوا في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وما قصدوا التحلل من شرع الله، وما قصدوا أنهم لا يريدون مرجعية الشريعة، وإن مرجعية الشريعة في كل أمورنا لهي جزء من اعتقادنا، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نريد أن نضم كل الجهود حتى جهود غير المسلمين. ألم يستأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خريتا أي ماهرا على دين قومه في أمر الهجرة؟ ولذلك نقول حتى تقف مصر على قدميها لا بد وأن تضم كل الجهود، لا إقصاء لأحد، لا انفراد ولا استبداد للسلطة. ونحن حين جلسنا مع الدكتور عبد المنعم وجدنا حرصا منه على أن تكون الرئاسة مؤسسة ليست فردا، وإنما تعاون على إقامة هذه الواجبات التي كأمثال الجبال. نريد مستقبلا جديدا لا يكون الحاكم فيه هو نقطة، وإنما يكون طائفة تتعاون الحاكم يمثلها، بل طوائف كل الشعب المصري بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين من يتولى على ذلك. لم نختار دكتور عبد المنعم الفتوح عنادا لأحد، وإنما اخترناه لأن وجدناه أنسب من يمكنه أن يقوم من المرشحين الذين قبلوا في أمر الرئاسة، أنسب من يقوم بهذه المهمة في المسائل المختلفة إن شاء الله. لم نختار عبد المنعم أبو الفتوح كما يزعم البعض كذبا وزورا، لأن المجلس العسكري ضغط علينا، أو أنه اتفق معه وقد أنكر ذلك وأقسم عليه أنه ما وقع اتفاق. وأنا أشهد أنه ما طلب منا أحد من المجلس العسكري بل ولا لمح، فضلا عن أن يضغط أو أن يحاول معنا أن يقنعنا بأن يختار عبد المنعم مفتوح، وإنما هي دعاية مغرضة، وإنما هي دعاية كاذبة. الحقيقة أن اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح باختيار حر شريف نزيه بإذن الله تبارك وتعالى، وفقنا الله عز وجل لذلك فيما نرى، ونسأله عز وجل أن يكون اختيارنا صائبا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعينه إن ابتلاه. والله إن رئاسة مصر في هذه المرحلة محنة وبلية، ما أظنه سأستطيع النوم إلا مضطرا أو إلا مكرها. أسأل الله عز وجل إن ولاه، وأنا على يقين من أن الأمر مكتوب لإنسان إما أن يكون نعبة من الله عز وجل ليأخذ ثوابا نحو 90 مليون مصري، أو أن يكون نقمة عليه إن لم يقم بالعدل الذي شرع الله سبحانه وتعالى. ونحن نطلب منه مؤكدا أن شرع الله عز وجل هو المخرج وهو النجاة، نقول له ما استطعت ونحن معك بقدر استطاعتنا نقيم شرع الله الذي يحفظ الله عز وجل به مصر وشعبها كله مسلمين وغير مسلمين، يحفظهم ويؤيدهم ويرفع شأنهم ويعلي شأن أمتنا كما هي في حقيقة الأمر عالية بإذن الله تبارك وتعالى. نقول بهذا الدين وبهذه الشريعة تحفظ كل الحقوق ويقام كل العدل، ونحن مكلفون بما أقدرنا الله عز وجل عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله عز وجل لنا جميعا أن نكون موفقين مسددين، وأن نعمل بكل قوة في أيام الانتخابات وما قبلها في إقناع الناس، في أن نقف معهم نبين لهم صحة هذا الاختيار إن شاء الله، وأن نكون بكل قوة وبكل جهدنا وراء أبو الفتوح. أبو الفتوح، أبو الفتوح، أدي صوتك لأبو الفتوح.